بهذه الصلاة أنها يدعو الله عز وجل أن تبقى دائمة وسرمدا، بمعنى كذلك الدوام ومعنى التأبيد، وهو يريد أن يؤكد هذه الصلاة بهذا القدر. نكتفي والحمد لله رب العالمين.